أيضا يقول بالنسبة للصلاة في الأحذية هل تجوز بضرورة أم بغير ضرورة وفقكم الله؟ تقول هل تصح الصلاة في الأحذية؟ لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلاه. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس نعليه، قال فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، ثم لما سلم قال لهم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحهما فطهورهما التراب أو كما ورد. الحاصل أن الصلاة في النعلين لا بأس به، بل جاء في الحديث خالفوا اليهود صلوا في نعالكم لا بأس به، لكن على شرط أن تكون طاهرة، فإذا كانت النعال فيها نجسة أو وطئ فيها أبها أذى فلا ينبغي أن يصلي وعليه نعلاه، ولا أن يدخل المسجد أيضا وعليه نعلاه، إلا إذا تحقق سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة.